إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فقد خلق الله عز وجل عباده على فطرة الإسلام وأرشدهم إلى سبل الهداية والصلاح، وأرسل إليهم أنبياءه ورسله ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله إن في ذلك وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكما أخبر عز وجل بقوله: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فبعد غرق أهل الجاهلية في ظلمات جهلهم أنار الله لهم طريقا، وأنزل وحيه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أنزل عليه من القرآن الكريم قول ربه عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلقه. فالدين كله قائم على العلم والتعلم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بها أساس الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على تعلم أمور دينهم، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يعرض لهم من مسائل، فتنزل الآيات بالفتوى من الله عز وجل لبيان ما سألوا عنه من أمور دينهم. فالفتوى هي بيان حكم الله في الواقعة بدليل، ولعظم أمرها وأهميتها فقد تولاها الله عز وجل بنفسه، فبين للناس أمور دينهم، وذلك في غير موضع من كتابه العزيز. فلذلك أيها الإخوة، قول ربنا عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وفي قوله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وكقول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وغير ذلك من الآيات الكريمات التي نزلت في بيان حكم الله عز وجل في أمور ومسائل سأل عنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه. وقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر تبليغ الدعوة وإرشاد الناس وهدايتهم وتبيان الأحكام الشرعية لهم، فكان يفتي الصحابة ويعلمهم أمور دينهم فيبين لهم الحلال والحرام ويوضح لهم الأحكام. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يتوقف أحيانا في أمر الفتوى حتى يأتيه الوحي من الله عز وجل بالإجابة عن أسئلتهم. وبعد انقطاع الوحي بوفاة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تصدى لهذه المهمة الجليلة أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم من العلماء أصحاب الاجتهاد والنظر الذين حملوا ميراث النبوة واستكملوا حفظ أمانة العلم والدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم مصداقا لما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند أبي داود والترمذي في السنن وفي نور النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء يبينون للناس الحق ويرشدونهم إلى طريق الخير وينصرونهم بالحلال والحرام. وإذا قبض العلماء بحيث لا يجد الناس من يعلمهم أحكام دينهم في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم سال الجهل وتخبط الناس في الضلال، فأحلوا الحرام وحرموا الحلال وبدلوا شرائع الله وساروا في طريق الهلاك. ولذلك عد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشو الجهل وضعف العلم من علامات الساعة، وبين أن ذلك يحصل بموت العلماء، فقال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر هؤلاء الذين يستميلون قلوب الناس بحسن كلامهم ومنطقهم في الدين غير أنهم لم يتعلموا هذا العلم على أيدي أهله ولم يتفقهوا فيه قبل أن يخوضوا في باطلهم. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. ومع تقدم العصر وتعدد حاجات الناس وكثرة نوازل العصر ومستجداته والتي لم تكن في زمن السابقين، احتاج الناس إلى معرفة حلالها من حرامها وصحيحها من فاسدها وطيبها من خبيثها، فكان لابد لهم من الرجوع إلى العلماء الصادقين الذين ينهلون من معين الكتاب والسنة ويسيرون وفق قوانين الشريعة الغراء ويبينون للناس حكم الله عز وجل حسب ما تقتضيه مصالح العباد ومآلات الأحكام، عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله عز من قائل سبحانه: وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالفتوى عباد الله لها شأن عظيم، وهي توقيع عن الله عز وجل يسأل عنها من تحملها يوم القيامة. فلا بد لمن تصدر لها أن تتحقق فيه الأهلية الشرعية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموضع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، ولكنه معرض للخطأ. ولهذا قال: المفتي موقع عن الله تعالى. ولأهمية الفتوى وخطورتها ودقة مسؤوليتها، فقد عني الفقهاء بموضوعها عناية بالغة. فكان السلف رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، كل منهم يحيلها على صاحبه، وكانوا يتهيبون الفتوى أشد الهيبة، ويتريثون قبل الإجابة طلبا للسلامة والنجاة. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنه قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال غيره من التابعين: إن أحدكم ليفتي في المسألة التي لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. قال الهيثم بن جميل: شهدت مالك بن أنس رحمه الله سئل عن 48 مسألة فقال: في 32 منها لا أدري. وسئل مالك رحمه الله مرة عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله جل ثناؤه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك قالوا قديما: نصف العلم قول لا أدري، نصف العلم قول لا أدري. وقد نظم ابن دريد رحمه الله هذا المعنى بقوله: جهلت فعاديت العلوم وأهلها، كذاك يعادي العلم من هو جاهل، ومن كان يهوى بورا متصدرا ويكره لا أدري مصيبت مقاتله. فالتجرب على الفتيا بغير علم يشكل خطرا عظيما على الدين والمجتمع والأمة، لأنه افتراض على الله تبارك وتعالى وعلى دينه وشريعته. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يفترون عليه الكذب تحديدا وتحريما، فقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وجعل عز وجل الخيبة والخذلان لمن يقول على الله غير الحق، وتوعده ببيان سوء عمله عند وفاته وبالعقوبة في الآخرة. فقال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فلا يحق لإنسان أن يتجرأ على الفتوى بغير علم حتى لا يكون سببا في ضلال العباد وإهلاكهم، فإن الله عز وجل يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. وفي زيادة: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. كما لا بد للمسلم أن يحذر من الفتاوى التي لا مصدر لها، أو الآراء التي لم يتبناها أحد من أهل العلم المعتبرين، فإن للفتوى بغير علم أثرا كبيرا في زعزعة أمن المجتمعات والإخلال بنظامها. فأهل العلم العارفون بأمور الفتوى وأحوالها